وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا واذكر في الكتاب موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له مَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان الذين أنعم الله عليهم من النبيين فسوف يلقون غيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات عدن

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا لأهل زكيا What? وَبَعْضُ قول الحق الذي فيه يمترون ما إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. صدق الله.